الترخص بقصد السفر، أن تكون مسافة سفر، يكون مثلا إذا قام في حدود 4 أيام فأقل، لابد من تحقق الضوابط. والله أعلم، وصلى الله وسلم. Thank you.